هذا سائل حول أوقات الأذان، يقول اشرح أوقات الأذان يعني، ويقول أنه يرى الفجر الصادق بعينيه. لا بد أن يكون الحديث بينين يعني حتى أوضح لك. لكن باختصار الفجر يكون طلوعه من المشرق. طيب أول ما ينبلي الفجر يسمى الفجر الكاذب، يكون خيط أبيض يشق السماء إلى قسمين، خيط أبيض، ثم بعد الخيط الأبيض يأتي سواد ظلمة، ثم بعد الظلمة يأتي بياض منتشر على يمين المشرق ويمين المغرب. هذا البياض هو الذي يسمى بالفجر الصادق، وهو الوقت الصحيح للفجر. ففجر الأول، الأذان الأول قبل الوقت، ولهذا جاء في حديث ابن عباس قول النبي صلى الله عليه وسلم: الفجر فجران، الفجر فجران، فجر يحرم فيه الطعام وتحل فيه الصلاة. يعني فجر يدخل الوقت بداية الصوم، فالذي يصوم لا يجوز له أن يأكل، والذي بدأ يصلي تحل له الصلاة. وفجر تحرم فيه الصلاة هي صلاة الصبح، ويحل فيه الطعام، يعني لا يزال وقت للتسحر لمن يريد أن يصوم. الأول جاء في رواية الفجر فجران، فجر كاذب وصادق وفجر كاذب. هذا الثاني والصادق، يكون البياض منتشر، بعد هذا البياض يجي بياض آخر، هذا الفجر الصادق. وقت الظهر لما يبدأ النهار الظل يكون خلفك ويبدأ ينقص ينقص ينقص ينقص في بعض المناطق حسب تواجد الشمس على وسط قائم على الأرض أو مائل، فبعض المناطق الظل يولي تحت رجله، وبعض المناطق الظل يكون عن يمينه وعن يساره، ينقص شوي فينقص الظل ينقص ينقص ينقص ويتحول يصير إلى أمامه، فإذا نقص إلى آخره ثم يبدأ يطول. لما يبدأ يطول هذا دخل وقت الظهر، لما يزيد شوي هذا وقت الظهر. طيب لما يزيد حتى يولي الظل قد الشيء على طوله كما جاء في الحديث، وقت الظهر إذا زادت الشمس حتى يصير ظل الشيء كطوله، ظل الرجل كطوله، هذا الأول، هذا وقت نهاية وقت الظهر، نهاية وقت الظهر. وبعده يدخل وقت العصر إلى أن تصير الشمس شديدة الصفرة الاصفرار، هذا الوقت الاختياري انتهى. وبعدين إلى الغروب لوقت الضروري، إذا غربت الشمس يدخل وقت المغرب ويدوم حتى تزول الحمرة والصفرة اللي تكون جهة المغرب، كي تروح الحمرة هذه واللي غير السواد تخل وقت العشاء إلى نصف الليل، الوقت الاختياري، وما بعده ضروري. هذا باختصار.